بأنه أيضا ضابط غير سديد وغير مفيد. يلاحظ أيضا أن شيخ الإسلام هنا هو يناقشهم من جهة هذا الضابط وهذا الدليل الذي استدلوا به على دعوة تنزيه الرب تبارك وتعالى. فإذا النقاش منصب على ماذا؟ على أصل الدليل وليس على أصل المسألة. فإن تنزيه الرب تبارك وتعالى عن النقائص هذا أمر حسن وأمر متفق عليه ولا إشكال فيه. إذن النقاش في ماذا؟ هو في الدليل الذي استدل به على تنزيه الرب عن النقائص وليس على أصل المسألة التي هي تنزيه الرب تبارك وتعالى عما يليق به. فالطرق التي سلكوها في دعوة التنزيه ودعوة نفي النقائص عن الرب هي طرق غير سديدة وغير مفيدة. هذا مما ينبغي أن يتنبه له. ولهذا ماذا قال هنا في الضابط الثاني أيضا عند المتكلمين؟ قال وأفسد من ذلك، يعني أن هذا الضابط أفسد من الضابط السابق، فنفي التجسيم أفسد من نفي التشبيه. قال وأفسد من ذلك ما سلكه نفاة الصفات أو بعضها، يعني المعطلة تعطيلا كليا أو المعطلة تعطيلا جزئيا، فيدخل فيه جميع المعطلة إما للأسماء والصفات أو للصفات دون الأسماء أو لبعض الصفات دون بعض، جميع هؤلاء يسلكون هذا المسلك. ولا تلاحظ أن من يثبت بعض الصفات وينفي البعض الآخر يسمي من أثبت ما نفاه يسميه ماذا؟ مجسما، فيقع في شر مما فر منه. إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو أعظم من الكفر، ما المسلك الذي سلكوه؟ نفي التجسيم والتحيز كما فعلوا سابقا في نفي التشبيه. مثل إذا أرادوا أن يردوا على اليهود الذين يصفون الرب تبارك وتعالى بالنقائص، فأراد هؤلاء أن يردوا على اليهود وأن ينزه الرب عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعدته الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ما الطريقة التي يسلكونها بالرد على هؤلاء؟ يقول فإن كثير من الناس، ويقصد بهم من؟ المتكلمين. لما أرادوا أرد على هؤلاء الملاحدة يحتجوا على هؤلاء بنفي التجسيم أو التحيز نحو ذلك، فهل هذا الطريق الذي استخدموه في تنزيه الرب عن هذه النقائص هل هو مفيد وهل هو سديد؟ ماذا يقولون؟ يقولون في الرد عليهم لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع. شيخ الإسلام يناقش هذا الدليل الذي استدل به على تنزيه الرب عن النقائص فيقول وبسلوكهم مثل هذه الطريق وهي نفي التجسيم والتحيز استظهر عليهم الملاحدة. الملاحدة قلبوا عليهم الدليل. ولهذا مر معنا أن المتكلمين لما قالوا بأن نصوص الصفات ليست على ظاهرها استظهر عليهم الملاحدة نفاة المعاد، وقالوا إذا قلتم بأن نصوص الصفات ليست على ظاهرها تحتاج إلى تأويل، ما الذي يمنع أن تكون نصوص المعاد ليست على ظاهرها؟ ثم جاء الباطنية وتجرأوا، قالوا إذا قلتم أيها المتكلمون بأن نصوص الصفات ليست على ظاهرها والفلاسفة يقولون بأن نصوص المعاد ليست على ظاهرها، ما المانع أن تكون نصوص الأحكام والأوامر ليست على ظاهرها؟ فماذا كان موقف المتكلمين؟ موقف ضعيف، لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة والباطنية كسروا. ولهذا يقول ابن تيمية أن هؤلاء لما أرادوا تنزيه الرب عن هذه النقائص بهذه الطريقة نفي التشبيه ونفي التجسيم ونفي التحيز استظهر عليهم الملاحدة نفاة الأسماء والصفات كليا. قال فإن هذه الطريق، بمعنى أنه هذا الدليل غير سديد وغير مفيد وضابط غير منضبط لا يحصل به المقصود. وما المقصود؟ هو ماذا؟ تنزيه الرب عن مشابهة المخلوقات وتنزيه الرب عن النقائص. لماذا هو غير سديد؟ كما تقدم في الرد على ضابط التشبيه سواء بسواء. نعم، ذكر لماذا هذا الضابط عند المتكلمين غير سديد من وجوه. هو ذكر هنا أربعة وجوه، ممكن على جهة التفصيل أن تصل إلى ستة وجوه. نعم، قال رحمه الله: فإن هذه الطريقة لا يحصل بها المقصود لوجوه. أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والترتيب، فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. إذن هذا هو الجواب الأول عن هذا الضابط، يقال بأن هذا الضابط غير سديد. لماذا؟ لأنه استدلال بالأخفى على الأظهر، وهذا لا يقبل في طرائق الاستدلال. كما لو أراد شخص أن يستدل على وجود الشمس بأدلة عقلية معقدة، نقول الذي تريده الاستدلال عليه أظهر من ماذا؟ من أدلة، من أدلتك معقدة، وما تريد أن تستدل عليه هو أمر ظاهر جدي. فالدليل ينبغي أن يكون أظهر من المدلول عليه حتى يقبل. ولهذا يقول أن وصف الله بهذه النقائص التي وصفه اليهود بها تعالى عن ذلك علوا كبيرا، والأبد أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم. يعني لما تقول للإنسان على فطرة الإنسان العادي بأن الرب تبارك وتعالى منزه عن هذه النقائص، أو تقول بأن الرب منزه عن التجسيم والتحيز، أيهما أظهر له؟ نفي النقائص. نفي النقائص سيفهمها، لكن التحيز والتجسيم لن يفهمها. فيقول: فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس بذلك، وهو التحيز والتجسيم لأنها مصطلحات حادثة وفيها إيهام، وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، وهو من يصف الرب بالنقائص كاليهود. قال: والدليل معرف للمدلول، فلا بد أن يكون ما لا أظهر منه وأبين منه ومبين له أو مبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين وهو هذه النقائص بماذا؟ بالأخفى، بالأخفى الذي هو هذا الدليل. فاتضح أن هذا الدليل غير سديد وغير مفيد، وغير مفيد، كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. يعني الشخص إذا أراد أن يعرف الشيء يعرفه بالشيء الواضح الذي يفهمه المخاطب، ولا يعرفه بالشيء الخفي الذي يفهمه المخاطب. إذا عرفه بشيء لا يفهمه أنت ما لم تعرفه. ولهذا في كتب اللغة أحيانا الأشياء المعروفة ماذا يقولون؟ وهو معروف. ما يحتاج أنك تأتي بعبارات تزيد غموض أكثر وضوحا منه. هذا هو الجواب الأول عن استدلال المتكلمين على نفي النقائص بنفي التجسيم والتحيز، بأنه استدلال بأمر خفي على أمر جلي، فيكون هذا غير سديد. نعم. ثانيا، قال رحمه الله: الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الصفات يمكنهم أن يقولوا: نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة الكلام وصفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدا، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. نعم، إذن الوجه الثاني أن هذا الضابط في غاية الفساد. لماذا؟ لأنهم سووا بين معطلة الصفات وبين مثبتة الصفات. لم يفرقوا بين من وصف الرب بالنقائص ومن وصف الرب بصفات الكمال. ثم هؤلاء الذين أرادوا الرد عليهم وهم اليهود مثلا، قد يقلب عليهم الدليل فيقولون: نحن نثبتها لكن من غير تجسيم. فقد يقلب عليهم الدليل فقد يقولون: نحن نثبت هذه الأشياء ولكن من ماذا؟ من غير تجسيم ولا تحيز كما تقولون أنتم في الصفات التي تثبتونها. أن هؤلاء الذين يصفون بهذه الصفة بهذه الآفات وهم اليهود من قال بقولهم، يمكنهم أن يردوا على المتكلمين فيقولوا: نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، لأنه هم يثبتون الصفات المعنوية وينفون ماذا؟ التجسيم. فقد يقولون: نحن نقول بهذه الصفات كما تقولون في الصفات المعنوية. فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال، لأنهم يلزمون مثبتة صفات الكمال كالمجيء والنزول والاستواء، يلزمونهم بهذا اللازم، ويقولون: يلزم إذا أثبتتم المجيء والنزول يلزم منه ماذا؟ التجسيم والتحيز، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وهم أهل الحق وأهل السنة وصفات النقص عند المتكلمين واحدا، ويبقى رد النفاة وهم المتكلمون المعطلة على الطائفتين في طريق واحد. وقال وهذا في غاية الفساد، مما يدل على أن هذا الضابط غير سديد وغير مفيد، لأن المخالف قلبه عليك وأيضا لم تفرقوا فيه بين الحق والباطل. نعم، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، قال رحمه الله الثالث، أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. نعم، وهذا الوجه أخص من الوجه السابق، إنهم أيضا كما ردوا به على اليهود ردوا به على مثبتات الصفات، ولهذا يقولون في من يثبت المجيء الذي جاء في الكتاب والاستواء الذي جاء في الكتاب والنزول الذي جاء في السنة وسائر الصفات الخبرية والسمعية، يصفون المثبت له بأنه ماذا؟ مجسم. فيقول أن هؤلاء وهم المتكلمون ينفون صفات الكمال التي جاءت في الكتاب والسنة وأثبات سلف الأمة بمثل هذه الطريقة، وهي دعوى نفي التجسيم. فيقولون إذا أثبتت المجيء يلزمك التجسيم، إذا أثبتت الاستواء يلزمك التجسيم والتحيز، إذا أثبتت النزول يلزمك التجسيم والتحيز، وأن هؤلاء ينفون الصفات الكمال بهذا الضابط، هذه الدعوة، واتصافه بصفات الكمال واجب. ولهذا ماذا قال الإمام مالك في الاستواء؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب ثابت بالعقل والسمع، وأدلة العقل مع أدلة السمع ستأتي في القاعدة السابعة. فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة، وهي نفي التجسيم، واستخدموه في إبطال صفات الكمال. نعم، هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع، قال رحمه الله الرابع، أن سالكي هذه الطريقة متناقضون. لماذا المتكلمون لما سلكوا هذه الطريقة متناقضون؟ كما قيل في التشبيه، فبعضهم سيرد على بعض، الجهمي سيرد على المعتزلي، والمعتزلي سيرد على الأشعري والماتريدي، فسيقع في هذه المدرسة التي كلهم استخدم هذا الضابط التناقض بينهم. نعم، قال رحمه الله، فكل من أثبت شيئا منه ألزمه الآخر بما يوافقه به من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. هذه كقاعدة، لأن الأشاعرة والماتريدية يثبتون الصفات المعنوية السبع وينفون ما عداها، المعتزلة ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء، الجهمية ينفون جميع الأسماء والصفات، الفلاسفة والباطنية ينفون النفي والإثبات، فكل واحد منهم سيلزم الآخر بهذا الضابط. نعم، قال رحمه الله، فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر. كم صفة؟ السبع صفات. سبع، وهؤلاء من هم؟ الأشاعرة والماتريدية ومن قال بقولهم. نعم، يسمون الصفات المعنوية أو الصفات العقلية. إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة، هذا تجسيم، لأن هذا جواب المعتزلة على الأشاعرة. سيقول المعتزلة الأشاعرة، إذا أثبتتم هذه الصفات السبع يلزمكم إيش؟ أنكم تقولوا بالتجسيم. هل سيلتزم الأشاعرة بهذا اللازم؟ لا يلتزم. لكن إذا أرادوا الرد على أهل السنة قالوا نفس الكلام، أيه، تناقضوا. نعم، هلا المعتزلة يقولون للأشاعرة والماتريدية هذا تجسيم، يلزمكم التجسيم. ماذا سيجيب؟ لا، لماذا المعتزلة ألزموا الأشاعرة والماتريدية بأن هذا التجسيم؟ قالوا إيش؟ لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بالجسم، فإنا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما. قالت لهم المثبتة، وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير. من يقصد بالمثبتة؟ الصفاتية الأشاعرة والماتريدية في ردهم على من؟ المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات. نعم، قلتم إنه حي عليم قدير، وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسم، فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن. نعم، يعني يقول أن نقول في الصفات السبع كما تقول أنتم في الأسماء. ماذا قالوا لهم؟ قالوا لهم، أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. وهذا التناقض الذي يعلم بضرورة العقل يقال في ماذا؟ في إثبات سبع صفات ونفي الباقي، أو يقال في إثبات الأسماء ونفي الصفات، فيدل على أن هذا المسلك في تناقض، في تناقض ظاهر لدى جميع العقلاء. طبعا هذا الوجه الرابع، ممكن أن يضاف وجه خامس ويقال بأن هذا الضابط وهو نفي التجسيم فيه مخالفة للغة، ومر معنا أنه يعني الجسم يحتاج فيه ماذا إلى بيان المراد، ماذا تقصد بالجسم. ثم أيضا أن أدلة الشرع لم ترد بنفي الجسم ولا التحيز، وبالتالي فهي من المصطلحات الحادثة التي لم يرد بها كتاب ولا سنة ولم يقل بها أحد من سلف الأمة، فهو ضابط غير سديد وغير مفيد، ولهذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة، بل هو أمر أحدثه المتكلمون ولم يقل به أحد من سلف الأمة. نعم. ثم قال ثم هؤلاء المثبتة، قال رحمه الله ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، أو وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم، لأن لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. يعني يقولون هؤلاء الصفاتية الأشاعرة والماتريدية يقولون لأهل السنة ما قاله المعتزلة لهم. لاحظوا التناقض، فهم إذا ناقشوا المعتزلة بوجه، وإذا ناقشوا أهل السنة بوجه آخر. هذا ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. فالمعتزل لما ألزموهم باللازم وهم أرادوا التنكر له والفرار منه، ذهبوا إلى أهل السنة وألزموهم باللازم المعتزل الذي ألزموهم به، قالت لهم المثبتة وهم المثبتة لجميع الصفات. قالت لهم المثبتة فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا هكذا، فإذا كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس باسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين. وهذا مر معنا في أي أصل، في الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في البعض، لا فرق بين ما أثبتت وما نفيت. نعم. قال رحمه الله ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلك أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد. نعم. وهذا هو الوجه السادس الذي قلنا بأنه هذا ضابط محدث، طريقة محدثة لم يرد فيها كتاب ولا سنة ولم يسلكها أحد من سلف الأمة. نعم. فلم ينطق أحد منهم في حق الله بالجسم لا نفي ولا إثباتا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة. وهذه للأسف تكثر في كتب المتكلمين المصطلحات الحادثة، تكثر في كتب المتكلمين وهي عبارات مجملة محدثة. نعم. ونحو ذلك لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. إذن هذا الضابط الذي ذكره المتكلمون في تنزيه الرب عن النقائص بنفي التجسيم والتحيز ضابط غير صحيح وغير سديد وغير مفيد، كما قيل في نفي التشبيه أيضا ضابط غير صحيح وغير سديد وغير مفيد. بعد أن تحدث في ضوابط النفي انتقل في ضوابط الإثبات، وهم أيضا طبقوا هذه الضوابط في الإثبات ويقال فيها ما يقال في النفي. نعم. قال فصل فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كان كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف سبحانه من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه، وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه، كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه. بمعنى قد يقول قائل إذا قلتم بأنه لا يجوز في النفي الاعتماد على مجرد نفي التشبيه وعلى مجرد نفي التجسيم والتحيز، هل يعتمد في الإثبات على نفي التشبيه والتجسيم والتحيز؟ لا. فيقال لا يعتمد. وذلك اليهود لما اعترض عليهم هؤلاء قالوا ما الذي يمنع أن نثبتها وننفي التجسيم والتشبيه؟ فقد يدعي مدعي في صفات الرب تبارك وتعالى ثم يزعم أنه يثبتها من غير تشبيه ولا تجسيم، أيضا يقول هذا الضابط أيضا غير سديد وغير مفيد. لماذا؟ قل وأما في طرق الإثبات بعد أن انتهى من طرق النفي، طرق الإثبات التي إثبات الصفات للرب، فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، بل يحتاج في إثباته ماذا؟ إلى الدليل الشرعي الذي تثبت به هذه الصفة. إذ لو اكتفى في إثباته على مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الرب تبارك وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع دعوى نفي التشبيه، وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه كما مر معنا في اعتراض اليهود على جواب المتكلمين، كما لو وصفه مبتل بالبكاء والحزن والجوع والعطش ثم يزعم أنه يثبتها مع نفي التشبيه. فإذا نقول هذا الضابط أيضا غير سديد، لأنه سيفتح الباب لوصف الرب تبارك وتعالى بالنقائص. نعم، وكما لو قال نعم المفتري، قال رحمه الله فكما لو قال المفتري يأكل لا كأكل العباد ويشرب لا كشربهم ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم، كما يقال يضحك لا كضحكهم ويفرح لا كفرحهم ويتكلم لا ككلامهم، ولجاز أن يقال له أعضاء كثيرة كأعضائهم، كما قيل له وجه لا كالوجوه ويدان لا كأيديهم، حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذه اللوازم لازمة لمن يقول بهذا الضابط، وهذه اللوازم الباطلة والفاسد تدل على فساد ذلكم الضابط، وهو دعواهم أنه يمكن أن تثبت الصفات للرب وأنه يصفه بما يشاء مع دعوة نفي التشبيه. ونقول أيضا هذا الضابط غير سديد وغير صحيح، لأنه سيوصف الرب تبارك وتعالى بالنقائص. نعم، قال رحمه الله فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات ما الفرق بين هذا وما أثبته؟ إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. فإن قال العمدة، هذا من باب الإلزام للمخالف، لأنه يقال لمن نفى ذلك، أي نفى التجسيم مع إثبات هذه النقائص، فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته؟ إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كاف في الإثبات فقط، بمعنى ذلك أنك تصف الرب بما تشاء مع دعوى نفي التشبيه. هذا ضابط لا ينضبط، فلا بد من إثبات الفرق في نفس الأمر. فإن قال عند نعم، قال ماذا العمدة عن؟ فإن قال العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء به السمع أثبته دون ما لم يجئ به السمع. قيل له، لاحظ هنا حتى يفهم، لو قيل له إيش الفرق، ما الفرق بين ما تثبته وما تنفيه، فيقول العمدة في الفرق في السمع، فما جاء السمع بنفيه ينفي، وما لم يرد السمع بنفيه فهو يثبته. وتقدم لنا في ضوابط أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله ما أثبته وينفون عن الله ما نفى، وما لم يرد فيه نفي ولا إثبات فهو فالباب ما توقف. هو يقول لا، يقول ما ورد السمع بنفيه فلا إشكال أنفي، وما لم يرد السمع فيه بنفي فهو ماذا؟ يثبته مع دعوى التشبيه. يعني مثال أنه يقول لك السمع لم يرد بنفي الكبد والطحال، فما دام السمع لم يرد بنفيها فهو يثبتها، ويقول من غير تشبيه ولا تجسيم. الشيخ يجيب على هذا الضابط فيقول، قيل له أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات. نعم، الصفات الثبوتية والصفات المنفية، لكن الكلام فيما لم يرد به نفي ولا إثبات. طيب هذا واحد. ثانيا، وهذا تقدم لنا، نعم، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن نفاه ومعلوم أن السمع لم ينفي هذه الأمور بأسمائها الخاصة فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها. نعم، وهذا السؤال مهم، كما أن المثبت يطالب بالدليل فالنافي يطالب بالدليل. بالدليل. ولذلك يقال هل كل وصف لم يرد به دليل سمعي فالله منزه عنه؟ هل كل وصف لم يرد به دليل سمعي يعني بنفيه، هل كل وصف لم يرد به دليل سمعي بنفيه فالله منزه عنه؟ هذا السؤال وارد. أو يقال هل من الطرق الصحيحة الاعتماد في التنزيه على مجرد عدم وجود الدليل السمعي؟ لا شك أن الرب تبارك وتعالى له صفات استأثر بعلمها، هذا مما استأثر بعلمه، ليس لنا أن نتجاسر على إثباته أو أن نتجاسر على ماذا؟ نفيها. على نفيه. هم يقولون ما دام الدليل في النفي، ما دام الدليل الشرعي لم يرد بنفيه فيمكن إثباته مع ضابط إيش؟ نفي التشبيه. التشبيه، هذا هو موضوع البحث. فيقول كما أنه المثبت عليه الدليل فالنافي عليه الدليل. النبي عليه الدليل. ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائه التي ذكرتموها، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها. وهذه قاعدة مهمة، ما ورد به الدليل في النفي ننفي، وما ورد به الدليل في الإثبات نثبته، وما لم يرد به دليل في نفي ولا إثبات والتوقف. نعم. ثم قال أيضا قاعدة مهمة في هذا الباب، قال رحمه الله أيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفع عنه، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض في الجواز والوجوب والامتناع، فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. نعم، وهذه قاعدة مهمة، قاعدة مهمة في هذا الباب، ويتعتبر أيضا من الضوابط الصحيحة. فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفع عنه، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع، فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. هو الآن سيذكر الضوابط الصحيحة، وضح ذلك بما قبله. قال وقد يعبر عن ذلك من باب إيضاح القاعدة. نعم. قال رحمه الله قد يعبر عن ذلك بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت، وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه، فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ نعم، الجواب قال نعم، قال رحمه الله فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يلتزم نفي الآخر، فإذا علم أنه موجود واجب والوجود بنفسه وأنه قديم واجب القدم علم امتناع العدم والحدوث عليه، وعلم أنه غني عما سواه فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه فلا يوجد إلا به. نعم، وهذا من الضوابط المهمة، وهو أن الصفات الثبوتية تتضمن نفي ضدها من صفات من الصفات، يعني تتضمن الكمال المطلق ونفي ضدها. الصفات المنفية تتضمن ضدها ماذا؟ من صفات نفي. الصفات المنفية تتضمن إثبات صفات الكمال، يعني مثال نفي السنة والنوم يلزم منه ماذا؟ إثبات القيومية. يعني إثبات صفة الحياة يعني نفي صفة الموت. فهو يقول فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابت له فهو منزه عنه، وهذا ضابط مهم، ويعطيك الضابط أنه اللوازم، لأن دلالة الأسماء على ذات الرب وصفاته لها ثلاثة أنواع، دلالة تطابق ودلالة تضمن ودلالة مطابقة التزام. دلالة التزام بمعنى اللوازم اللي تلزم من إثبات هذه الصفات سواء في النفي أو في الإثبات. فهو يضع أنه هذه اللوازم للصفات المثبتة والصفات المنفية ضابط معتبر وضابط سديد، فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة فهو منزه عنه قطعا، لأن هذا من لوازم إثبات الصفة وإثبات الاسم. فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه وأنه قديم على مصطلح المتكلمين واجب القدم، ماذا يلزم منه؟ امتناع العدم, امتناع العدم والحدوث عليه ولا بد, وإن لم ينص على ذلك لكنه لازم, لازم هذه الصفة. أيضا وعلم أنه غني عما سواه, لاحظ أيضا هذه الضوابط صحيحة. فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه إلى آخر الكلام مما يدل على صحة هذا الضابط, وهو لوازم الصفات المثبتة ولوازم الصفات المنفية. أيضا قال من الضوابط وبه يختم هذا الفصل, نعم, قال رحمه الله: وهو سبحانه غني عن كل ما سواه, فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه. وسبحانه قدير قوي, فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه. وهو سبحانه حي قيوم, فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. وهذه الضوابط صحيحة, هذه الضوابط صحيحة خلافا لضابط المتكلم, نعم. وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد, فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه, كما ينفي عنه المثل والكفء. فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده, والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده, فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. وهذا تقدمت فيه ضوابط الإثبات وضوابط النفي عند أهل السنة وعند السلف والأئمة, لأن النفي له ضوابط والإثبات له ضوابط, ومنها اللوازم, نعم, وهي ضوابط صحيحة. فطرق العلم بنفي ما ينزه عنه الرب متسعة لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين, حتى أن كل من أثبت شيئا احتج عليهم من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. هذا خلاصة ما سبق, يعني يقول أنه الطرق التي ينزه عنها الرب مما جاءت في الكتاب والسنة وما كان عليه السلف في الأمة متسعة, ليست منحصرة في نفي التشبيه أو بنفي التجسيم أو نفي التحيز, بل ينظر في صفات الكمال وما يضادها, وفي الصفات المنفية وما يضادها. فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة, ليست منحصرة فيما ادعاه المتكلمون في هذه الضوابط الفاسدة غير السديدة وغير المفيدة, لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما يدعي المتكلمون, كما يفعله أهل القصور والتقصير. أهل القصور يعني الذين يعني قصور في منهج في طرائق الاستدلال وهو صفة لازمة لهم, والتقصير عدم استقصاء الأدلة التي جاءت والأقوال التي جاءت عن سلف الأمة. فالقصور وصف لازم منهج, وأما التقصير فهو يمكنه أن يصل للحق لو بحث ولكنه قصر في البحث عنه. الذين تناقضوا كما تقدم في ذلك وفرقوا بين المتماثلات, ولهذا اضطربوا يثبتون صفات وينفون صفات ويثبتون الأسماء وينفون الصفات, حتى إن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه كما تقدم في التناقض بين المتكلمين في هذه الضوابط, نعم. قال رحمه الله: كذلك احتج القراميطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي, فقالوا: لا يقال لا موجود ولا ليس بموجود ولا حي ولا ليس بحي, لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم, فلزم نفي النقيضين وهو أظهر الأشياء امتناعا. يعني تسلط عليهم القرامطة الباطنية على المتكلمين بنفس دليلهم, بنفس نفي التشبيه ونفي التجسيم, مما يدل على بطلان هذا الضابط, نعم. قال: ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيه بالمعلومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منهم من التشبيه بالأحياء الكاملين, فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. نعم, بمعنى أنه هذا مما يبين فساد هذا الضابط, وهو أنهم أرادوا تنزيه الرب عن النقائص بنفي التشبيه والتجسيم والتحيز, فوقعوا فيما هو أشر من ذلك وأكثر فسادا, نعم. قال: وقد تقدم أن ما ينفع عنه سبحانه النفي المتضمن للإثبات, إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال. نعم, هذه الضوابط الصحيحة, ضوابط النفي وضوابط الإثبات التي مرت وتأكد عليها كثيرا, هذه الضوابط الصحيحة, نعم. فإن المعدوم يوصف بالنفي, والمعدوم لا يشبه الموجودات, وليس هذا مدحا له, لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلقة, كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى. ولهذا أهل السنة يثبتون إثباتا من غير تمثيل وينزهون تنزيها من غير تعطيل, كما قال: ليس كمثله شيء. نعم. قال: والنقص ضد الكمال, وذلك مثل أنه قد علم أنه حي,

واجبا بنفسه غير واجب بنفسه موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين. ولهذا نفت النصوص المماثلة، نفت النصوص المماثلة لأن ذلك منزه عنه الرب تبارك وتعالى. نعم. وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصري أو يد كيدي ونحو ذلك تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. لاحظ مناقشة ابن تيمية للمشبهة قليل لعدم انتشارهم وضعف شبههم، لكن هنا أشار بأنه هذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة. قد يقول قائل هل هؤلاء المعطلة مشبهة؟ هل هؤلاء المعطل الصفات كلا شاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية هل هم مشبهة؟ من حيث الإصطلاح لا، هم مشبهة في الفهم الأول، فهم فهموا من ظواهر النصوص ماذا؟ التشبيه، لأنهم فهموا من إثبات المجيء وإثبات الاستواء وإثبات النزول مخلوق. أنه مثل إيش؟ المخلوق. مثل المخلوق، فهم مشبه من هذا الوجه في الفهم ابتداء، ثم أرادوا الفرار من هذا الفهم فوقعوا في تشبيه آخر، فروا من تشبيهه بالمخلوقات الحية فشبهوا بماذا؟ في الجمادات. فهم مشبه أو لا؟ لهذا الاعتبار مشبه، شبهوا بالجمادات. ومنهم من أراد الفرار من تشبيهه بالجمادات فنفى الصفات فشبهه بالمعدومات، ومنهم من أراد الفرار من تشبيهه بالمعدومات فشبهه بماذا؟ بالممتنعات المستحيلات. فالواقع أن هؤلاء المعطلة هم مشبهة أيضا، لأنهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا ثم شبهوا ثالثا، ولا بد لهم من هذا وإلا وقعوا في التناقض. نعم. قال رحمه الله وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له ولا ما ينزه عنه، واستيفاء طرق ذلك لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع. يعني ليس المقصود هنا أن نبين الضوابط الصحيحة للإثبات والضوابط الصحيحة للنفي، وأيضا نشير إلى الضوابط الفاسدة عند المتكلمين في الإثبات والضوابط الفاسدة عند النفي. ليس المقصود في هذه القاعدة المختصرة استيفاء ما يثبت له أي ضوابط ذلك، وما ينزه عنه أي ضوابط ذلك سواء كانت صحيحة أو فاسدة، واستباء طرق ذلك لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضوع، بسطه في الرسالة الأكملية، بسطه في تعارض العقل والنقل، بسطه في نقض تأسيس الجهمية إلى غير ذلك. إنما المقصود بهذه القاعدة، وهي الحقيقة من أعمق القواعد وأدق القواعد، هذه القاعدة السادسة وفيها طول، ولهذا استغرقت من معنا 3 دروس. قال إنما المقصود بهذه القاعدة، نعم، وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه، سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن هذا ملخص لهذه القاعدة، وأيضا تأكيد بما ذكره في أول الأصل بأن طرائق أهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه، وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه، وما لم يرد فيه نفي ولا إثبات فهو السكوت. لماذا؟ لأن الله عز وجل له أسماء وصفات استأثر بعلمها. هذا ما يقال في خلاصة هذه القاعدة، والتي عنون لها بقوله لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه مما لا يجوز في النفي والإثبات، ثم ذكر ضابطين فاسدين عند المتكلمين، ونفي التشبيه مجرد نفي التشبيه، ودعوى مجرد نفي التجسيم والتحيز، ثم أشار إلى الضوابط الصحيحة عند أهل السنة والجماعة مما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة. بهذا تنتهي هذه القاعدة، يبقى معنا القاعدة 6 والأخيرة في هذا الباب. أسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على محمد. شكر الله لك فضيلة الشيخ، أسأل الله يجعل ذلك موازين حسناتكم وإياكم وليقوى الأخوات المستمعين والمستمعات. وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك حين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون.